إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. تكلمنا أيها الإخوة في الحلقة السابقة عن الوضوء، حقيقته وفضائله، ونستكمل الحديث في هذه الحلقة فنتحدث عن شروط الوضوء وفروضه. أيها الإخوة المستمعون، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء، وحددت مواقع الوضوء منها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. أيها الإخوة، والوضوء له شروط وفروض وسنن. فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان ليكون الوضوء صحيحا، وأما السنن فهي مكملات الوضوء وفيها أجر وثواب، وتركها لا يمنع من صحة الوضوء. فالشروط هي الإسلام والعقل والتمييز والنية، فلا يصح الوضوء من كافر ولا من مجنون ولا من طفل صغير لا يميز ولا ممن لم ينوي الوضوء، كأن ينوي تبردا مثلا أو غسل أعضاءه ليزيل عنها وسخا أو نحو ذلك. ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا، فإن كان نجسا لم يجزئه، وسبق أن تكلمنا عن تفاصيل ذلك في حلقات سابقة. ويشترط للوضوء كذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من شمع أو طين أو عجين أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة ونحو ذلك، وذلك ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود بهذا اللفظ، وهو حديث صحيح. وننبه هنا على أن بعض النساء تضع طلاء على أظافرها للزينة، وهذا الطلاء لا بد من إزالته عند الوضوء، لأنه يمنع من وصول الماء إلى الأظافر. وبناء على ذلك نقول: يتعين على المرأة أن تزيل هذا الطلاء على الأظافر، وإلا لما صح وضوءها. أيها الإخوة، وبعد أن بينا شروط الوضوء ننتقل للحديث عن فروض الوضوء. وفروض الوضوء ستة: أحدها غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق. وقد اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق، هل هما واجبان أو مستحبان؟ والقول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أنهما واجبان لدخولهما في مسمى الوجه المأمور بغسله في آية الوضوء، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، وليس هناك صارف يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. ففي حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض، أخرجه أصحاب السنن. وفي حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، متفق عليه. ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولو مرة واحدة، قال ابن القيم رحمه الله: لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة. الثاني غسل اليدين مع المرفقين، لقول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بفعله، فكان عليه الصلاة والسلام إذا غسل يديه فإنه يغسل يديه حتى يشرع في العضد، مما يدل على دخول المرفقين في المغسول. الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، وهو حديث حسن أو صحيح بشواهده. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقول الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى في الآية بمعنى مع. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا توضأ غسل رجله حتى يشرع في الساق. والخامس الترتيب، بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ووجه الدلالة من الآية على وجوب الترتيب أن الله تعالى أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان، والعرب لا تفعل ذلك في لغتها إلا لفائدة، أي أنها لا تدخل ممسوحا بين مغسولين إلا لفائدة، والفائدة هنا هي وجوب الترتيب. ولو كان الترتيب غير واجب لقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ إلا مرتبا. السادس الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان. وضابط الموالاة هو ألا يؤخر غسل العضو حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل، وإنما قلنا في الزمن المعتدل احترازا من وقت شدة الحر أو برودته. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في الموالاة، فذهب بعضهم إلى الوجوب، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وذهب آخرون إلى أن الموالاة مستحبة غير واجبة، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية، وذهب المالكية إلى أنها واجبة إلا إذا تركها لعذر. هذا القول قد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أنه قول وسط بين القولين، وقال: إن أدلة الوجوب إنما تتناول المفرط ولا تتناول العاجز عن الموالاة، كما في صيام الشهرين المتتابعين، فإن من صام شهرين متتابعين وقطع الصوم لعذر، كأن تكون امرأة قطعت الصوم لأجل الحيض، فإنه لا ينقطع التتابع. وكذلك الموالاة في الطواف وفي السعي أيضا. والدليل الذي استدل به الحنابلة على وجوب الموالاة هو الحديث السابق، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وسبق أن قلنا إنه حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على وجوب الموالاة، إذ أن الموالاة لو لم تكن واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الموضع الذي تركه ولم يصبه الماء، خاصة أنه يسير وليس كثيرا، فهو فقط قدر الدرهم، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا يدل دلالة ظاهرة على وجوب الموالاة، ولكن استثناء المالكية لما إذا ترك الموالاة لعذر فإنه يعذر بذلك قول متجه تدل له الأصول والقواعد الشرعية. وقد اختلف العلماء في التسمية في ابتداء الوضوء، هل هي واجبة أو أنها مستحبة؟ وهي عند جميع العلماء مشروعة ولا ينبغي تركها، ولكن العلماء قد اختلفوا في حكمها، هل هي واجبة أو أنها مستحبة؟ والصحيح في هذه المسألة أنها مستحبة وليست واجبة، وذلك لأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا أنه سمى في ابتداء وضوئه، ولو كانت التسمية واجبة لسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولرفع صوته بها، ولنقل ذلك الواصفون لصفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك نقول إن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لو صح هذا الحديث فالمراد لا وضوء كامل، جمعا بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي فيها وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لم ينقل فيها أنه عليه الصلاة والسلام سمى في أول الوضوء. أيها الإخوة المستمعون، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستكمل الحديث عن بقية مسائل وأحكام الوضوء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.